ادي واحد ما قلدش لو كان بيتبع ما الفينا عليه ابانا. لكن الله حينما عرض قضيه ابراهيم عرض قضيه كثر فيها الجدل الى الان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انني اخترت خيار من خيار من ايه من خيار كده كويس. وقال ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات. يبقى لازم ما يكونش في السلسله بتاعته حد واحد كافر او مشرك. يوم يقول طب ابراهيم ابو الانبياء منه اسماعيل واسماعيل منه محمد. قال لا. طب ايه اللي حصل؟ قال وانتم وابراهيم ما اتبعش ابوه وقلد ووحد وعمل وهو الى اخره عمل الايه اللي عمله. فكيف تقولون ان ابراهيم اللي ابوه كافر ومشرك؟ بل النبي بيقول ازلت انتقل من اصلاب الطاهرات احضان الايه الى الطاهرات الى ارحام الطاهرات وانا خيار من خيار من خيار. يبقى مش ممكن يكون ابو ابراهيم كافر لان السلسله بتاعته كده. ويقول الرسول لو انقسمت المسائل قسمين انا في خير القسمين اروح في خير القسمين. يبقى ده كلام عايز تحقيق. يقول يا شيخ ما هو ربنا قال واذ قال ابراهيم لابيه ايه آزر. يبقى ابوه أزر مشرك وعمال بيجادله. أم قلنا له خدوا بالكم بقى من الأداء القرآني. كلمة إذ قال لأبيه وردت 8 مرات في القرآن. المرة الأولى في سورة الأنعام والمرة الأخيرة في سورة الممتحنة. ما وصلتش بينهم إلا حكاية يوسف إذ قال يوسف لأبيه بس. إنما 8 بتاعت إبراهيم وأبوه. سورة الأنعام قبل الصور دي كلها. فكأن الله في أول القرآن حسم في قضية إبراهيم وقضية أبوه. قال إبراهيم لأبيه آزر. والباقي ما جابش كلمة أبوه آزر كله لأبيه لأبيه يعني اللي عرفته. يبقى سورة الأنعام دي الأول وبعدين آية التوبة إلى الممتحنة كلها لأبيه دون آزر. وفي سورة الأنعام لأبيه آزر. إذن أول سورة في القرآن ربنا حل المسألة. قال إبراهيم لأبيه بس هو أبوه آزر. يبقى لازم تعرف أنه عمه مش أبوه. ليه؟ قال لك لأن في آية في القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإله آبائك. دي جمع ولا مفرد؟ جمع. طب اللي بعده إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الله. يبقى آبائك جمع وإبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق جمع. قالوا إذا اجتمع جمع في حكم جمع لازم القسمة تبقى إيه مفردة. إزاي؟ يعني تاخد أب اللي هو إبراهيم هذه واحد وأب اللي هو إسماعيل وأب اللي هو إسحاق. فإذا كانوا الثلاثة دول اللي هو بيقول عليهم دول إبراهيم وإسماعيل وإسحاق دول آباء. آباء مين؟ يعقوب. طب ده الآباء ده إسماعيل أخو إسحاق. وإن كان إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق ما يبقاش أب ما يبقوش اثنين. ما دام إسماعيل هو الأب يبقى إسحاق مش هو الأب إنما هو عمله أب. عمل مع ان اسحاق اخو اسماعيل. فاذا كان الاب اسحاق ما يجيش ما يدخلش اسماعيل. واذا كان الاب اسماعيل ما يدخلش اسحاق. يبقى لازم تقول واحد منهم اب اللي هو اسماعيل خلاص. واسحاق برضو اب. الله. طب ده اسماعيل اخو اسحاق وده اب وده اب ازاي تيجي؟ يبقى لازم تفكها بان واحد منهم عم اسماعيل ودي واسحاق عم. ام قال ايه؟ ولذلك جاء في أول سورة من القرآن يتحدث فيها عن إبراهيم والعملية يقول إبراهيم إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. نبه أنه لأبوه مين؟ ونحن في استعمالنا هب أن واحدا جاء فسألك أبوك موجود؟ يبقى بيعني مين؟ يعني الأب الحقيقي